ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني هؤلاء مؤرخين في كل زمان ومكان حينما يسارعون في مواجهة الكفار يقولون إيه نحن إذا هؤلاء تغلبوا نقول أنهم كنا معهم إذا هؤلاء نجلي إليهم بما كان للمواجهة من قبل فيعني هم يعني لا يلتمسون إرضاء الله وإنما يلتمسون هذا الأمر اليد عند هؤلاء وعند هؤلاء فكل من يعني كل من يعني عمل عملا لا يريد به وجه الله سبحانه وتعالى فإنه ينقلب عليه العكس لا يريد ويعامله الله بنقيضه فضله فمن يريد عند الكفار العزة لا يرجع إلا للذل والهوان فيقول الشاعر جاء بالسخفتين فلا عقيدة رضيت عنه فلا أرضى عنه العباد أي نعم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يقول تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يحلفون على الكذب وذلك قولهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد أنك رسول الله يحلفون ويستدلون بالأيمان الكذبة يجعلون الأيمان الكذبة وقائع وجملة تحليل من العقاب الدنيوي فهم في الحقيقة كاذبون غير مصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يحلفون انهم ايه يشهدون ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا معنى يحلفون على الكذب يحلفون على الكذب الكذب هو ايه شهادتهم انهم يوقنون بان محمدا رسول الله في حين انهم بالفعل لا يصدقون بذلك وهم يعلمون يعني وهم يعلمون ان المحلوف عليه كذب بحت يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال بعض أهل العلم معنى ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم يعني ألم ينتهي علمك إلى الذين تولوا ألم ينتهي علمك إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الرؤية هنا رؤية تلية ولفظة ألم ترى يعني يزعم البعض أنها لا تعدى إلا بحرف الجر الذي هو إله ألم ترى إلى ضبط لكن الراجح أنها في الغالب كلام بل لم تأتي في القرآن الكريم إلا متعزية بإله لكن تعزيتها إلى المفعول بنفسها صحيح بدون حرف جر هذا صحيح لا في اللغة العربية ومن شواهد ذلك قول امرئ القيس ألم ترياني كلما جئت طارقة وجدت بها طيبة وإن لم تكن يدي ألم ترياني كلما جئت طارقة وجدت بها طيبة وإن لم تكن يدي والمراد إنكار الله على المنافقين توليهم القوم الذين غضب الله عليهم وهم اليهود والكفار وهذا الإنكار يدل على شدة منع ذلك التولي أن هذا شيء محرم من كبائر المحرمات هذا الإنكار من الله سبحانه وتعالى يدل على شدة منع ذلك التولي وتلك الموالاة مع أعداء الله وقد صرح الله بالنهي عن ذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من القوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عليهم من اليهود جاء موضحا في غير هذا الموضع كقول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة أي وقار وعصمة لأنفسهم اتخذوا أيمانهم جنة الأيمان يستدلون بالأيمان ينتخذونها جنة وقاية يحتمون وراءها حتى لا يعاقبوا فصدوا عن سبيل الله أي فحالوا بأيمانهم عن حكم الله في أمثالهم وهو القتل فإراحة للأمية من خدائهم هذا يعني حسب التفسيرين اتخذوا أيمانهم جنة

يقول ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا إلى النبي وعليه فمعه خبر مقدم ولدي دون مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء به اعتماده على الظرف قبله ووقفه بما بعده والجملة حالية والرابط الضمير وتوج إتيان الحال من النكرة التي هي نبي أو سوغ إتيان الإتيان الحال من النكرة التي هي نبي وقفه بالحكم ظلما وهذا هو علوة الأعاليب المذكورة في الآية على هذا القول. وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآيات إجمالا لأن هي تختلف وكأي نبي قتل معه للديون كثيرة يبقى النبي قتل واضح ووضع من الشيخ ما قتل يعني في أثناء الجهاد فهذا يتصادم مع إيه؟ مع ما ذكرناه آنفا من أن النبي لا يمكن أن يقتل في جهاد أبدا. ويوجد احتمال آخر وهو أن نائب الفاعل هو للديون فالقتل هنا وقع فقط على من على الربيين وليس على الأنبياء. يقول وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآية إجمالا والآيات القرآنية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب كما صرح تعالى بذلك في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقال قبل ذلك أولئك في الأذلين ثم قال بعده إن الله قوي عزيز. وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان هذه الاستعمال الأكثر في القرآن الأغلب أن الغلبة يراد بها غلبة السيف والسنان فقوله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإياكم مئة منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. وقال تعالى إن تكن منكم مئة صابرة إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وليكن منكم ألف يغلبوا ألفين. وقال تعالى الإسلاميين غلبت الروم في أجل الأرض وهم من بعد غلبهم فيغلبون في غلبهم طبعا هذه غلبة إيه؟ السيف والسنان. وقال تعالى كم من فئة خليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله هذه غلبة إيه؟ السيف والسنان. وقال تعالى كل الذين كفروا ستغلبون فإلى غير ذلك من الآيات. وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو حكم مقابل للغالب حكم مضاف على الجهة الأخرى يا غالب يا مقتول لكن المقتول هل يمكن أن يكون غالبا؟ لا. والقرآن دل على أن الرسل غالبون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. يقول وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو حكم مقابل للغالب بقوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فيقتل أو يغرب. فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعا على النبي المقاتل لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه غالب وصرح لأن المقتول غير غالب. وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميعهم وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله لأن في بعض الأنبياء لم يؤمروا بالقتال. لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب لأنه لم يغالب في شيء. وتصريحه تعالى لأنه كتب أن رسله غالبون كامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن وكامل ايضا لغلبتهم بالحجة والبيان فهو مبين ان نصر الرسل المذكور في قوله تعالى انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويقولون الاسلام وقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون. منصورون هذا نصر غلبة بالسيف والسنان نصر غلبة بالسيف والسنان لكل الانبياء للذين أمروا منهم بالجهاد لأن الغلبة التي بين أنه كتبها لهم أخف من مطلق النصر لأنها نصر خاص والغلبة لغة الخط والنصر لغة إعانة المظلوم فيجب بيان هذا الأهم بذلك الأخف. وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الجرير الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى ومن تبعه في تفسير قوله تعالى إنا لننصر رسلنا إلى آخره قال الإمام الجرير ومن وثق من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد وأن نصره المنصوص في الآية حينئذ يحمل على أحد أمرين

لكن في قراءة خارج السبعة وكأي من نبي قتل بالتكفير قتل معه ربيون، لأن التكفير المجنون عليه بالتكفير يقتضي أن القتل واقع على الربيين، قتل معه ربيون التجديد يدل على ايه؟ كثرة القتل، وهذا يدل على أن القتل واقع على الربيين. ومال إلى ذلك الألوثي في تفسيره مبينا أن دعوة دور التكفير لا ينافي وقوع القتل على النبي، لأن كأي إخبار بعدد كثير وكأي إخبار بعدد كثير أي كثير من أفراد النبي قتل، هذا خلاف ظاهري وهو كما قال. فإن قيل قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين، وقد دعيتم أن القرآن دل على أنه ربيون لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون والمقتول غير غالب، ونحن نقول دل القرآن في آيات أخرى على أن نائب الفاعل ضمير النبي. فريق البخاري بقى يقول لا، عندنا آيات أخرى تدل على أن نائب الفاعل محتمل في الآية، قلت هي مقبلة وأتيتم بأدلة على أن الراجح هو إيه؟ أن نائب الفاعل الذي يقولون لا، عندنا أدلة ثانية من القرآن تدل على أن نائب الفاعل ضمير يعود إلى النبي وأنه هو الذي قتل، لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله تعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقوله قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فما وجه ترجيح ما استدلتم به على ان النائب ربيون على ما استدلنا به ان النائب ضمير النبي؟ سؤال وجيه، ويقول اذا ما هو محتمل وانتم استدلتم على التهمه هنا على ان النائب الفاعل هو ربيون، طيب نحن نستدل باشياء اخرى على احتمال الاخر وهو ان النائب الفاعل هو ضمير يعود الى النبي، وذكر هذه الايات. فالجواب من ثلاثه جوده، الاول ان ما استدلنا به اخف مما استدلتم به، والأخف مقدم على الأهم ولا يتعارض عام وخاص كما تقرر في الأصول، وإيضاح أن الرجال في خصوص نبي أمر بالمغالبة في شيء. فنتكلم هنا وتأملوا بالدقة ونمر إلى بركة يعني القرآن الكريم وبركة استغلال علم القرآن. هذا الإمام القرآني الجليل الإمام ابن التنقيطي رحمه الله تعالى يقول ما استدلتم به أخف ما استدلنا به اخف مما استدلتم به، والاخف مقدم على العام ولا يتعرض عام وخاص كما تقرر في الاصول، وايضاح ان دليلنا في خطوط نبي امر بالمغالبه في شيء. الادله التي نستدل بها هو في ان احنا قلنا ان في غلبه بالحج والبيان وغلبه بالسيف والسنان، غلبه بالحج والبيان دي ايه؟ لجميع الانبياء، غلبه بالسيف والسنان لمن أمر بالقتال من الأنبياء، فكلام الذي نذكره في نبي أمر بالقتال فهذا لا يمكن أن يقتل في داخل الجهاد أو في القتال أبدا، لكن هل هذا يمنع أنه يقتل خارج القتال؟ لا، الأدلة التي ذكرتموها أعم وتدل على أن النبي قد يقتل، لكن جمع بين الأمرين نعم قد يقتل النبي لكن في غير قتال. يقول وإيضاحه أن دليلنا في خطوط نبي أمر بالمغالبة في شيء، فنحن نجزم بأنه غالب فيه تصديقا لربنا في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، سواء أكانت تلك المغالبة في الحجة والبيان أم بالسيف والسنان. ودليلكم فيما هو أعم من هذا لأن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل لم تدل على أنه في خطوط الجهاد، بل ظاهرها أنه في غير الجهاد وطريقا تقتل ورجعوا بالقاتلون. الوجه الثاني وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير جهاد ومقاتلة إلا موضع النزاع وحده. يعني جميع الآيات التي دلت على أن بعض الرسل قتلهم أعداء الله كلها جاءت في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير جهاد إلا موضع النزاع، وهذه الآية قتل معه رجلون كثير. واضح؟ فيحمل عليها الوضع النزاع. الوجه الثالث أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل ربيون تتفق عليه آيات القرآن اتفاقا واضحا لا نفس فيه على مقتضى اللسان العربي في أصح لغته، ولم تتصادم منه آيتان حيث حمل الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد، فقتله إذن لا إشكال فيه. ولا يؤدي الى معارضه ايات واحده من كتاب الله، لان الله حكم للرسل بالغلبه، والغلبه لا تكون الا مع مغالبه، وهذا لم يؤمر بالمغالبه في شيء، ولو امر بها في شيء لغلب فيه. ولو قلنا بعلماء بل فاء ضمير النبي لصار المعنى ان كثيرا من الانبياء المقاتلين قتلوا في ميدان الحرب، كما تدل عليه الصيغه وكأي المميزه بقوله من نبي. وقد الاعداء هذا العدد الكثير من الانبياء المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضه صريحه لقوله كتب الله لاغلبن انا ورسلي. وقد عرفت معنى الغلبه في القران، وعرفت انه تعالى بين ان المقتول غير الغالب كما تقدم. وهذا الكتاب العزيز ما انزل ليضرب بعضه بعضا، ولكن انزل ليصدق بعضه بعضا. فاتضح ان القران جل دلاله واضحه على ان مائل الفاعل عبيون، وانه لم يقتل رسول في جهاد كما جزم به الحسن البصري وسعيد بن جبير والزجاج والفراء وغير واحد. وحظنا في هذا الكتاب البيان بالقران لا باقوال العلماء، ولذا لم ننقل اقوال من رجح ما ذكرناه. وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي، لان سبب النزول يدل على ذلك، ان سبب النزول ان الطائحه طاحت قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وان قوله اتى ان مات او قتل، يعني بعضهم يقول لا، يعني ممكن يقول قتل النبي في الايه سياق الايه في غزوه احد لما صح قتل محمد عليه الصلاه والسلام، ونزل قوله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. وان قوله فما وهنوا لما اطاله في سبيل الله وما ضعف وما استكان يدل على ان الربيين لم يقتلوا، لانهم لو قتلوا لما قال عنهم فما وهنوا لما اطاله. اولا في العباره افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، يعني دون او وجود احتمال انه اما يموت او يقتل. كذلك في قول هنا وكأي من نبي قاتل معه رجلون كثير أو قتل معه قرار أخرى رجلون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، يدل على أن الرجلين لم يقتلوا، لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم فما وهنوا لما أصابهم إلى آخره. يقول فهو كلام كله فاسد وترجيحات لا معول عليها. فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي تعليل ذكر قتل النبي لكانت قراءة الجمهور وكأي النبي قاتل معه بصيغة الماضي من المفعلة جارية على خلاف المتعين، وهو ظاهر السقوط كما ترى. والترجيح بقول أثر مات أو قتل ظاهر السقوط، لأنهما معلقان بأداة الصرف، والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلا لا إيجابا ولا سلبا حتى يرجع بها غيرها. وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت. والتصديق بقوله فما وهنوا سقوطه كالشمس في رابعة النهار، وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم. كل الأفعال من القتل لا من القتال، وهذه القراءة السبعية المتواترة فيها. فإن قتلوكم بلا ألف بعد القاف فعل الماضي من القتل تقتلوهم، أفتقولون هذا لا يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله؟ ما المعنى فإن قتلوكم فاقتلوهم؟ يعني إيه فإن قتلوكم فاقتلوهم؟ كلمة عنها من الله. نعم، فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعض الآخر الذي لم يقتل منكم. مش معناها إن لو فإن قتلوكم فاقتلوهم، يعني إزاي يأتي الأمر فإن قتلوكم فاقتلوهم ويكون لو قتلونا فكيف نقتلهم بعد أن نموت؟ لا، فإن قتلوكم يعني فإن قتلوا بعضكم فاقتلوهم، يعني يقتلهم بعض الايه الحي منكم. هذا من سهل البساطة، فلا يخرج هذا للايه الأطراف. يقول وهو معنى مشهور في اللغة العربية، يقولون قتلونا وقتلناهم، يعنون وقوع القتل على البعض كما لا يخفى. هذا فيما يتعلق بالمعنى المراد من قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ثم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخره. من حاد الله ورسوله أي فاقهما وخالف أمرهما، يعني لا تجد قوما جامعين بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين مواجهة أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بنفي الوجدان نفي النوافل، على معنى انه لا ينبغي ان يتحقق ذلك، وحقه ان يمتنع ولا يوجد بحاله، مبالغه في النهي عنه والزجر عن ملابسته. والتوصيه بالتخلص في مجانبه اعداء الله ومباعدتهم والاحتراز من مخالطتهم ومعاشرتهم. يبقى هنا يعني لا يستجيب قوم غير الصدق خبري عن انتاج خبري. ليه خبري؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حب الله ورسوله خبري عن انتاج. هدمت باب رايك. وطبعا انا عارف انتوا اللي مسكتين تسكين عشان عارفين اللي هيترفعوا عليه. طب ليه؟ نعم. ايوه، لان لا هنا نافيه وليست ناهيه، لا تجدون. فهذا هنا نفي وليس نفي، لكن هو في الحقيقه هو ظاهره الايه؟ ظاهره النفي ومراده النهي. ظاهره النفي ومراده النهي. واضح؟ مثلا كقول لا ضرر ولا ضرار، فلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد، هذا خطأ، لكن المقصود به لا ترفث ولا تفسوق ولا جدال. فالمقصود هنا ان هذا من شدة تأكده ولزومه عن المؤمنين، يعني كأنه لم يمكن ان يوجد هذا، لا يمكن ان تجد مؤمنا يعني يحب الله ورسوله يجمع بين ذلك وبين مودة اعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بنفي الوجدان نفي المواد، يعني لا توافقهم ابدا، على معنى انه لا ينبغي ان يتحقق ذلك، وحقه ان يمتنع ولا يوجد بحال، مبالغه في النهي عنه والزجر عن ملابسته، والتوصيه بالتطلب في مجانبه اعداء الله ومباعدتهم، والاحتراق من مخالطتهم ومعاشرتهم. وزاد ذلك تاكيدا وتشجيعا بقوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم الى اخره. ولو كانوا آباءهم يعني آباء الموادين، فالضمير في كانوا لمن حاد الله ورسوله، يعني ولو كان هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله آباءهم أو أبناءهم إلى آخره. ونلاحظ هنا أن هنا جمعا وهنا إفرادا، الإفراد في قوله لا تجد قوم يؤمنون بالله ويوم الآخر يودون إيه؟ من حاد الله ورسوله، حاد الله، حاد فاعله ضمير تقديره إيه؟ هو يعود الى من، فهنا النظر هنا الى اللفظ، لكن لما نظر الى المعنى جمع، فقال يودون من حاد الله ورسوله، فجمع باعتبار المعنى، فقال ولو كانوا اباءهم او ابناءهم. فلذلك يقول هنا القاسمي رحمه الله تعالى والجمع باعتبار معنى من، كما ان الافراد فيما قبله باعتبار لفظها. أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فإن قضية الإيمان أجر المحاجين. أولئك إشارة إلى الذين لا يوادونهم، كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبتهم فيها، وأيدهم بروح منه أي بنور وعلم ولطف حيت به قلوبهم في الدنيا، وأشار إلى مآلهم في الآخرة بقوله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون اي النابحون الفائزون بسعاده الدارين. يقول العلامه السكتي رحمه الله تعالى وردت هذه الايه الكريمه بلفظ الخبر لا تجد قولا، والمراد بها الانساء، وهذا النهي البليغ والزجر العظيم عن موالاه اعداء الله، وإيراد الإنساء بلفظ الخبر أقوى وأوجب من إيراده بلفظ الإنساء كما هو معلوم في محله. ومعنى قوله يوادون من حاد الله ورسوله أي يحبون ويوالون أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في هذه الآية من النهي والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله جاء موضحا في آيات أخرى كقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني أكاد أجزم الله تعالى أعلم أن لو أن هؤلاء المؤمنين إبراهيم والذين معاتوا في عصرنا لقيل لهم أنتم متطرفون وإرهابيون إلى آخر هذه القائمة من الشفائي المعروف. فالله تعالى أعلم واضح. فهذه الحقيقة، هذه ملة إبراهيم. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. يعني اسأل واحد من الناس دي، لو قلت من الكفار الذين يشركون بالله ويذكرون بالله ويكذبون رسوله ويعطلون كتابه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ماذا يقولون هؤلاء؟ ماذا يقولون الإرهابيون؟ هؤلاء متطرفون، أين التسامح؟ أين كذا؟ إلى آخر هذه أمثلة عملية. فالحقيقة يعني ما يحصل الآن من غسيل مخ المسلمين في ظل نظام العولمة هذا يهدم قتل عقيد من دكتور الإيمان بعد التوحيد مباشرة، وهو من حق التوحيد وهو قضية الولاء ويعني البراء. فالآن يجري عن طريق هذه الأفكار المسمومة تجري عملية تغيير الإسلام، ليس التغيير بمعنى التبعية للغرب كما هو شائع، لكن التغيير زيادة غربة الإسلام بين أهله. حتى ان الذي يقول هذا كلام اصبح انسانا كاذبا متطرفا مهووسا مجنونا يريد الفتنه ويريد كذا وكذا. واضح؟ فهذه الزياده التهريب هنا بمعنى زياده غربه الاسلام، يساعد المفاهيم المسمومه حتى تزداد غربه المفاهيم الصحيحه ويصبح القائم بها هو الكاذب وهو المتطرف وهو الارهابي الى اخره. فيقول تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. الآن نحل محلها الأخوة الإنسانية وحقوق الإنسان إلى آخر هذه يعني الشيطان. فيقول تعالى فسوف يأتي أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غير بعض. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. وقوله هنا في هذه الآية الكريمة ولو كانوا آباءهم زعم بعضهم أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قائلا إنه قتل أباه كافرا يوم بدر أو يوم أحد. وحين نزلت في ابن عبد الله بن عبد الله بن أبي المنافق المذكور وزعم من قال إن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه عبد الله بن أبي بن أبي تنهاه. وقيل نزلت في ابي بكر وزعم من قال ان اباه ابا قحافه قتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام فضربه ابنه ابو بكر حتى تقطع او ابناءه. زعم بعضهم انها نزلت في ابي بكر حين طلب مبارزه فيه عبد الرحمن يوم بدر او اخوانهم. زعم بعضهم انها نزلت في مصعب بن عمير قالوا قتل اباه عبيده بن عمير. وقال بعضهم مر باخيه يوم بدر يأسره رجل من المسلمين فقال كذب عليه الأسر علم أن أمه نبية وتكذب. أو عثيرتهم قال بعضهم نزل في عبيدة بن الحارث بن المطلب وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم لما قتلوا عتبة بن ربيعة وزيدة بن ربيعة والوليد بن عتبة في المبارزة يوم بدر وهم بنو عمهم لأنهم أولاد ربيعة بن عبد شمس بن عبد الملك. فعبد شمس أخو هاشم كما لا يخفى. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أي ثبته في قلوبهم لتوفيقه. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تثبيت الإيمان في قلوبهم جاء موافقا في قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر ولا الفسوق ولا العصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. يقول القاسمين أيضاً في تفسير هذه الآية الكريمة من أشكال هذه الآيات قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسالها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله ولهذا في سبيله فترقبوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم ذكر أو نقل عن ابن كثير ما نقلناه آنفا عن سبب نزول هذه الآيات الآيات هذا نزل في فلان قتل أخاه وفلان قتل أباه إلى آخره. قال وبينا مرارا هذا القتيل يقول وحب بينا مرارا أن المراد بسبب النزول في مثل ذلك صدق الآية على هؤلاء وما أتوا به من التطلب في دين الله في مقابلة المفسدين ولو كانوا من أقرب الأقربين. قال ابن كثير: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسارى بدرا فأثار الصديق بأن يكادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم دم العمل والعشيرة، ولعل الله تعالى أن يهديهم. وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله، هل تمكنني من فلان قريب من عمر فأقتله فتمكن علي بن عقيل وتمكن فلان من فلان ليعلم الله أنه ليس في قلوبنا هواجة للمسلمين؟ وقال ابن كثير في قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، سر بديع، وهو أنه لما سقطوا على الفرائض والعشائر لله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاه من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. لأن الآية: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا الجزاء من جنس العمل. لما سقطوا على الفرائض والعشائر في رضا الله وفي سبيل الله عوضهم الله بأن رضي الله عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. يقول أيضا: يؤخذ من قوله تعالى: من حاد الله ورسوله، وقوله في آية أخرى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أن المراد بهم المحاربون لله ولرسوله، الصادون عن سبيله، المجاهرون بالعداوة والبغضاء، وهم الذين أخبر عنهم قبل بأنهم يتناجون بالإثم والعنوان ومعصية الرسول. فتشمل الآية المشركين وأهل الكتاب المحاربين المحاسبين لنا، أي الذين هم على حد منا ومجانبة لشغلنا تحقيقا لمخالفتنا وترصدا للإيقاع بنا. يعني إذا هذا الكلام في المحاربين: من حاد الله ورسوله، وقوله: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فالمقصود المجانبين لنا من أهل الكتاب والمشركين الذين هم على حد منا، نحن في جهة وهم في جهة، وهم في مجانبة لشغلنا تحقيقا لمخالفتنا وترصدا للإيقاع بنا. وأما أهل الذمة الذين هم بين عضونا ممن رضي بأداء الجزية لنا وتألمنا واستكان لأحكامنا وقضائنا، فأولئك لا تكملهم الآية لأنهم ليسوا بمحاسبين لنا بالمعنى الذي ذكرنا. وإذا كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا وجاز التزوج منهم ومشاركتهم والاتجار معهم وعيادة مرضاهم، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم كما رواه البخاري. وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنصار أسرارهم لأنه جرت عليهم أحكام الإسلام وتأثبت عدلهم فلزمه ذلك كما لزم المسلمين. وقال ابن القيم في إغاثة الأحكام في الرد على المتنصعين الذين لا تطيب نصوصهم بكثير من الرخص المفروعة، يقول: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب من دعاه فيأكل طعامه، وأضافه يهودي لكبر التعريف وإهانة سنفة، وكان المسلمون يحملون من أطعمة أهل الكتاب، وترك عمر رضي الله عنه ليأس من مر بهم من المسلمين وقال: أطعموه مما تأكلون. وقد أحل الله عز وجل ذلك في كتابه، فلما قدم عمر رضي الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه فقال: أينه؟ قالوا: في كنيسة، فكره دخوله. وقال لعلي رضي الله عنه: اذهب في الناس، فذهب علي بالمسلمين فدخلوا وحكموا، وجعل علي رضي الله عنه ينظر الى الصوره وقال: ما على امير المؤمنين لو دخل وحكم. والاصل في هذا قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتخففوا اليهم ان الله يحب المقتصدين، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن يتولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وعن الإمام محمد بن المطهر أن الموالاة المحررة بالإجماع هي أن تحب الكافر لكفره والعاصي لمعصيته لا لسبب آخر من جلب نفع أو دفع ضر أو خصمة خير فيه. فهذا آخر تفسير سورة المجادلة، وهي هذه الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. ومن الذكريات للامام العلامه القراني محمد الامين الثقفي رحمه الله تعالى ان هذه الايه هي اخر ايه في تفسير المبارك اضواء البيان في لوح القران بالقران فقط عند تفسير هذه الايه لانه اتى موت من حد سنه 593 هجريه فخرج الى الموت ثم رجع مرض ومات يعني بعد ايام قليلا من موت من حد رحمه الله تعالى. فكانت اخر ايه فسرها في كتاب المبارك في هذه الايه التي تنتهي بقوله اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. فلعل هذه يعني علامه حسن خاتمه باذن الله لهذا الامام القراني الحج رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وايضا نظير ذلك اما ايضا تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى توقف ومات الرشيد رضا رحمه الله عند قول تبارك وتعالى في سوره يوسف ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاعطيها السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. وفي هذه المناسبه مناسبه الكلام على بعض علامات حسن الخاتمه والاستبشار بمثل هذه يعني الذكريات امر وقع في ليله الجمعه 18 من جلاد الاولى يعني 17 اغسطس الماضي. كنت يعني سهران يعني على المكتب فمللت شيئا قليلا فنصبت لقراءه هذه المقدمات مقدمات مجموعه من الزنا اللي هي مقدمات كشف العثرات للموت والخبر والاستشارات الاخيره الفاضل الدكتور سيد خشيب وكان عندها لي فنصبت لقراءتها في ذلك الوقت كان حوالي ساعه واحده يعني ليلا. فقرات استقرار مقدمه فضيله الشيخ محمد صفوة نور الدين حفظه الله تعالى الى ان قال في الكتاب او في المقدمه يقول ولقد كتب الاستاذ حميد منصور في عمود مواقف مش عارف ليه مع الاستاذ كلاما على لسان الاستاذ وهذا الاستاذ طبعا هذا توفيق الحكيم وهو يحتضر حين كان يزوره هو والاستاذ فراق طاهر فقال لهما ده مين بقى توفيق الحكيم انا سادخل النار مع العقاب وطاهر حسين وام كلثوم وانتما تتفحصان بي. ثم نقول الشيخ صفوت هذا هو المراد من الشيخ صفوت ليس تلك البشره السيئه لا يقول الشيخ صفوت نفسه حفظه الله الشيخ محمد صفوت نور الدين رئيس العام لانصار السنه المحمديه. انا كنت اقرا يعني كنت اقرا من الاول حتى هذا الموضوع ولقد شهدت احد اعمالي وهو في موته يحتضر وكان قد طال به المرض يتأوع كثيرا وقد أصيب بالاستبقاء وكان من أول من دعا للسنة في البلدة التي كان يعيش فيها وكان جهاده فيها رغم ضعفه وفقره جهادا عظيما متصلا. فإذا به يقرأ قبل موته وهو حضر الشيخ حضر احتضار عمه يعني فإذا به يقرأ قبل موته يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لا يتعداها يكررها يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وهكذا. وقد ذهب عنه كل حسوى كان يشتكي بها ثم اخذ ينادي على بعض من مات منذ عشرات السنين واخذ يردد كلمات قال فيها فرح فرح فرح ايه الكرم ده كله يا ربي يكررها كل ذلك وانا انظر اليه متعجبا واقول في نفسي سيفيق فاساله عن ذلك لكن اتصل هذا بخروج روحه فرحمه الله تعالى رحمه واسعه. فالشاهد يعني من القصه انه لما قرات قوله ثم اخذ الرجل كلمات قال فيها فرح فرح فرح فيه الكرم ده كله يا ربي. في نفس هذه اللحظه دق جرس التليفون فرفعت من هذا السعيد به احد الاخوه يخبرني بوفاه الشيخ فقط رجل رحمه الله تعالى رحمه واسعه. الشيخ وله جهد مشهور في الدفاع عن السنه وفي دعوه الى الله سبحانه وتعالى يعني على بصيره بعد ما عاد من العمره بايام قليله اخذ اولاده جميعا و أهله يعني وذهب لزيارة قريبه في بلدي. المهم بعد ما صلى في نفس صلاة المغرب إذا به لحظة خليفة في الطريق فيقتل فيها رحمه الله تعالى. وكانت زوجته رأت قبل وكفيه أنه يزف إلى عروج جميلة قبل أيام قليلة رحمه الله تعالى لعلها من الفور العلم صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني أحيانا تأتي مثل هذه الميسرات. كذلك الرجل أيضا الذي كان يقرأ سورة ياسين عندما وصل إلى قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ثم صادق هو فضوله.